من الخسيس أشد ما يظهر عند الاختلاف وعند الخصومات. فعند الاختلاف يظهر المعدن النفيس من المعدن الخسيس، فأما من كان معدنه نفيسا فإنه لا يفجر في الخصومة، وأما من كان معدنه خسيسا فإنه يفجر في الخصومة ويظهر ما في قلبه من شعب النفاق. تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فخيار الناس لا يفجر في الخصومة، ومنافقوها تجدهم في الخصومات فجارا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا أن من علامات النفاق الفجور في الخصومة، فقال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي أنه قد كمل فيه صفات النفاق العملي. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا تمن خان، وإذا حدث كذا، وإذا وعد أخذ، وإذا خاصم فجر. فالمعدن النفيس إنما يظهر عند الخصومات. والله سبحانه وتعالى بحكمته قضى بين الناس خصومات فلا يزالون مختلفين، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. وقد جعل الله رب العالمين بعض الناس لبعض فتنة عند الخصومات، فالتقي النقي هو من يعدل في الخصومة، فإذا خاصم يعامل خصمه بما يحب أن يعامله به. وقد صار الفجور في الخصومة في مجتمعنا قيمة، فيقاس قدر المرء بقدر فجوره في الخصومة وتحايله على الحق ودفعه للباطل، ودفع الحق للباطل لا يغير الحكم عند الله رب العالمين. والفجور في الخصومة يكون بأمرين: إما بإنكار حق هو عليه، أو بادعاء حق هو له. يكون الفجور في الخصومة بأمرين: أن ينكر حقا هو عليه، وقد أمر الله تبارك وتعالى بأداء الحقوق والحقوق والأمانات إلى أهلها، فقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومنها الأمانات الحسية، ومنها الأمانات المعنوية كأمانة الكلمة. ومن أمانة الكلمة أن تعدل في خصمه، وأن لا تقول فيه كلمة ليست فيه، فإن هذا من الفجور في الخصومة، أن يدعي حقا ليس له، أن يدعي حقا ليس له. وهذا هو القسم الثاني من الفجور في الخصومة، وهو الذي قال الله فيه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي إلى القضاة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وأكثر الناس إذا تقدم للقضاء بدعوى حق على غيره، فإذا قضى له بالباطل فإنه يفرح بذلك، بل لا يبالي بأمره ويراه حقا له. والنبي صلوات الله وسلامه عليه حرم ذلك ونهى عن ذلك وحذر من ذلك. ففي الحديث الذي أخرجه الشيطان عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون لدي، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يستطيع إقامة بحجته، ويستطيع أن يدافع عن نفسه، ويستطيع أن يغمق في ذنبه وادعاء ما ليس له، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قمعة من النار، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قمعة من النار. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا أنه إنما يقضي بحسب ما يظهر له، ولعل بعض الناس يستطيع أن يدافع عن حجته وأن يقوم بما البينة ولو بالضعف عن دعواه، فمن أخذت له، فمن قطعت له حقا من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، أن يأكل أو يدع. وهذا دليل على أن حكم الله لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فالحرام حرام حتى لو قضى فيه الله بحسب ما يظهر له. الهجوم في الخصومة من خصال المنافقين، وأما المؤمنون فإنهم يعدلون في خصومتهم ويقولون الحق كما أمرهم الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعدل في الكافرين، بل كان يعدل في اليهود صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الذي علمهم إياه رب العالمين تبارك وتعالى، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن أفضل الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم الذي كيف الذي هو كثير الخصومة والذي يرجون بالخصومة. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالأمر أو الشأن ليس أن تهزم خصمك ولا أن تنتصر على خصمك، بل الشأن كل الشأن أن تعدل في خصمك، لأن الله سبحانه وتعالى أقام هذا الأمر في ميزان الخصم وأمر بذلك، فقال جل وعلا: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فإذا بشر المرء بخصومة في الحياة الدنيا فماذا يقول لرب العالمين يوم القيامة؟ قال الله جل وعلا: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الزبير بن العوام: يا رسول الله، أيعاد الأمر بيننا وبين خصومنا مرة أخرى كما كنا في الدنيا؟ أي سهل تقام الخصومات عند الله رب العالمين مرة أخرى كما وقعت في الدنيا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال الزبير رضي الله عنه: إن الأمر إذا لشديد، إن الأمر إذا لشديد، وإنه لشديد. قال الله جل وعلا: جعلنا بعضهم لبعض فتنة، فالموفق من عمل في خصومته، ومن قام بأمر الله رب العالمين في خصومته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم كلمة الحق في الرضا والغضب، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تجعل الدنيا أكبر المسلمين من كل مكروه وسوء، وحب كيد اعداء الدين في نحورهم.